أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. أهلا بكم إلى برنامجنا هذا الذي نتوقف من خلال حلقاته عند أسماء ساهمت إسهامات كبيرة في مجالات العلوم الإنسانية. اسم اليوم: أبو الطيب المتنبي. المتنبي أحد أبرز الشعراء العرب عبر العصور، لا يزال شعره إلى اليوم مصدر وحي للشعراء والأدباء. ولد في الكوفة سنة 915 ميلادية 303 هجرية، عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء في بلاط سيف الدولة الحمداني في حلب، وتوفي في بغداد وهو في 51 من عمره. ترك المتنبي تراثا عظيما في الشعر، كان شجاعا وطموحا ومحبا للمغامرات، عكس شعره فلسفته في الحياة، وجاء بصياغة قوية محكمة وبالمعاني المبتكرة، كما اشتهر بشعر الحكمة، وذهب كثير من أقواله مجرى الأمثال لأنه يتصل بالنفس الإنسانية ويردد نوازعها وآلامها. لا يقوم شعر أبي الطيب المتنبي على التكلف والصنعة لتفجر أحاسيسه وامتلاكه ناصية اللغة والبيان، مما أضفى عليه لونا من الجمال والعذوبة. ترك تراثا عظيما من الشعر القوي الواضح، ويضم 326 قصيدة تمثل عنوانا لسيرة حياته ولزمانه. شهدت الفترة التي نشأ فيها المتنبي تفكك الدولة العباسية وتناثر الدويلات الإسلامية التي قامت على أنقاضها، فقد كانت فترة نضج حضاري وتصدع سياسي وتوتر وصراع، فالخلافة في بغداد حسرت هيبتها، والسلطان الفعلي في أيدي الوزراء وقادة الجيش، ثم ظهرت الدويلات والإمارات المتصارعة في بلاد الشام، وتعرضت الحدود لغزوات. اتصل المتنبي بسيف الدولة بن حمدان أمير حلب، وكانا في سن متقاربة، قربه الأمير إليه، فكان من أخلص خلصائه، وكان بينهما مودة واحترام، وخاض معه المعارك ضد الروم. بعد 9 سنوات ونصف في بلاط سيف الدولة جافاه الأمير، وزادت جفوته له لكثرة كاره الشاعر، ولأسباب غير معروفة قال البعض إنها تتعلق بحب المتنبي المزعوم لخولة شقيقة سيف الدولة التي رثاها المتنبي في قصيدة ذكر فيها حسن مبسمها، وكان هذا مما لا يليق عند رثاء بنات الملوك، وانكسرت العلاقة الوثيقة التي كانت تربط سيف الدولة بالمتنبي. فارق أبو الطيب سيف الدولة وهو غير كاره له، إنما كره الجو الذي ملأه حساده ومنافسوه من حاشية الأمير، فجعل الشاعر يحس بأن هوة بينه وبين صديقه يملأها الحسد والكيد، وجعله يشعر بأنه لو أقام هنا فلربما تعرض للموت أو تعرضت كبرياؤه للضيم. الرجل الذي تلا سيف الدولة الحمداني أهمية في سيرة المتنبي هو كافور الإخشيدي في مصر، وكان مبعث ذهاب المتنبي إليه على كرهه له أنه طمع في ولاية يوليها إياه، ولم يكن مديح المتنبي لكافور صافيا، بل بطنه بالهجاء والحنين إلى سيف الدولة في حلب، وحين لم يتحقق مطلب الشاعر غادر مصر. والآن ماذا يقول الشاعر اللبناني محمد علي شمس الدين بالمتنبي؟ يقول أبو الطيب المتنبي: أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، والموت عند محبهن كالقبل، ورأيته يزن الرياح بكفه ويقول دوري ما شئت إني حامل اللهب المقدس في يدي ودم العصور ما زال يجري في أعنته القديمة غاسلا وجهي ومقتحما جذوري. شيدت من ألم البنفسج دولة بيضاء عالية ومن لغة الطيور شيدت مملكتي وأسدلت الغناء على قصوري. أعلى الممالك ما يشاد على الزهور للسيف هذه حكمتي منقوشة فوق السحاب وفوق سارية الأثير. ونظرت نحو سمائها الزرقاء فاحتشدت نسوري في الجو. قال الله حين رأى مفاتنها تعال وخذ إليك فمي وإليك نوري وتعال نلعب كي نغير ما تقادم في الزمان وفي الدهور من هذه الأرض التي هرمت وزاحمت الكلاب على القبور. وقرعت كأسي بالذي برأ الحياة وقال للأفلاك دوري وجلست أكتب والنجوم شواهد حولي ومملكتي سطوري. أبو الطيب المتنبي هو بالنسبة إلي شاعر استراتيجي إذا صح التعبير. إنه من الشعراء الذين يفرشون بظلالهم على العصور التي تلت مجيئه إلى هذا العالم، وها قد مضى أكثر من 1000 عام على وفاته وما زال هذا الشاعر يفرش أجنحته فوق بلاد شاسعة تتكلم العربية. أبو الطيب المتنبي عاصفة من الشعر ومن الحكمة ومن المفاجأة لا تهدأ. كلماته لا تزال ككرات من نار تتمدد في السماء اللغة العربية. لماذا؟ لأنه قبل كل شيء يمثل قوة الكلمات. الكلمات فيما هي بيان، والبيان فيما هو شعر، والشعر فيما هو بين هلالين أصل من أصول الثقافة العربية من الجاهلية حتى اليوم. المعاني التي طرقها المتنبي معان فيها حكمة وفيها مفارقة، وهو كان عظيما في الهجاء، عظمته في الحكمة وعظمته في المديح أيضا، أي أن الفن الذي قاله كان ينتسب إليه خاصة إلى عبقريته هو. أنا أعتقد أن المتنبي كان قبل نيتشه مفلسف القوة، أي أنه كان يعتقد أنه هو الإنسان الأعظم السوبرمان الذي لا يدنيه إنسان آخر، وربما كان يعتقد أنه من أصل مقدس، لأنه كما يلوح في قوله يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي، جل أن يسمى يقولوا لي في كل مكان من أنت، أنا أكبر من أن أسمى، وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم، أي أنني من أناس نفوسهم أكبر من أن تسكن اللحم والعظم. إذن هذا الامتلاء بالذات النيتشوية بين هلالين، ذات المتنبئية، هو جزء من عظمته. يضاف لذلك قوته على قول الشيء وضده في الوقت ذاته والإقناع بالضدين. كان يمتدح كافور فيقنعنا أنه هو العبد الأسود، هو سيد الأحرار، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، أبو المسك هو المتنبي، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، ثم بعد ذلك حين هجاه جعله كقرد يقهقه. هذا أنا أحب هذا الرجل العظيم الشاعر الكبير الذي استشرف نهايات أمة منذ 1000 عام، لأنه وجد في زمان تفسخ الأمة العربية، وشرف نهايتها وقال غربته المثلثة، غربة اللسان وغربة الديار وغربة الذات، قال غربته المثلثة في من 1000 عام. لذا أنا أحب هذا الشاعر العظيم. أما ماذا يمثل المتنبي في الشعر العربي وفي الثقافة العربية الإسلامية فهو محور كبير. أولا قسم الناس ضدين فيه، فقسم يرذله وقسم يمجده، لكن مع الأيام تثبت مكانة المتنبي. ثانيا هو ذروة من ذروة الشعر العربي التي تستند إلى قوة البيان، قوة الكلمات. إذا ترجم المتنبي اليوم يفقد جزءا كبيرا من قوته الشعرية، لأن الشعر الكبير كما يقال هو عصي على الترجمة، لأنه هو روح اللغة، واللغة لا تترجم إلا بما يوازيها على الأقل. المتنبي عصي على الترجمة، والمتنبي قديم وحديث ومستقبلي في وقت واحد. إنني ألاحظ أن شعراء العرب بمجملهم يحومون حول هذا العلم أو هذا الجبل الشاهق، إن كل شعراء العرب المعاصرين لم يفتهم أن يكتبوا شيئا في المتنبي، من الكلاسيكي محمد مهدي الجواهري إلى بدوي الجبل إلى أدونيس، قبله إلى شعراء آخرين. أنا كتبت في المتنبي قصائد، وكتبت فيه قصيدة اسمها ممالك عالية، باعتبار أنه هو من أعلى الممالك في الشعر العربي. مختارات من قصائد المتنبي. في مدح سيف الدولة: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. مما قاله في الطموح: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومما قاله المتنبي في الصداقة: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدو. ومن أشهر أبياته: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلمات من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ونختم حلقتنا أسماء من التراث لأبي الطيب المتنبي بحكمته: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. أسماء، أسماء من التراث، كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.